بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والعشرون درس نوكاي اجوابو. هل زرت اين اهيوريك مدينة بيروت ندو ساري تمهيد ندوغل بيروت آسمتكو كابيتال الجمهورية اللبنانية كابيتال لبنغل تهيتو بها نهو بتنغلو كابيتال غابة وندير جميلة اللباند من السنوبر مؤنران ندو لأمر ندو لأمر وبعد السهولة يغي كلا دي الواسية تياجو دي لها غال كابيتال بيروت نمر مرفا امبور كبير جنو فيها نتون كثير قدود من المتنزيهات يسونا بي ويهي بي ووتون قفر مناد في شواري بيروت كلاوي بيروت ركبتو مباكي نحافلة تنترين والكهرباء إيا تنكورا ينقوال إجتازت بي غال ترابرسي نمي ما غال تجنت نمي شواري بيروت لاوي دين بيروت الطويلة تجوتو ديني رأيت ميون البنايات ما ديجي الشاهقة تتو دين والهوانيت الكبيرة تأبوتكا جنجان دين ما أشد كاوي كوتي دي ازدهام الناس بجند الاليم ببين أمام الدوري سينما ايسو فيلموجي سينما غالجي فيلموجي دين كدار تيتون والملاهي اليجي كفيجة تيتون وانو كبيزنجي ما قنان دي تتايمون وفي المقاهي اكا كفيج shahatu mi yi adadal limore kabira molana de mi rijali shurtati e polisi ben waddara ke sandarmu ben wal junde sori ben zurtum hiwrino asaraya kan al kabira jano on wabinayatal majlisin niyabi e merik e sudu coming on woni ensemble general on qadar nante kabe fotata be wada debaji mabbe din non ma aksara kawe ko dudi al madaris al ekol jidin wal makatiba e biroji din fi beirut e der beirut hiya beirut madinatu al ilmi ko sare gandal wan nuri an nora أم المدن اللبنانية وبيروت دون وني نينة جاء لبني لبن